كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأرحب بكم إخواني المشاهدين الكرام، وأسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لكل خير. هذا هو اللقاء الخامس من لقاءاتنا في قراءة كتاب المحرر للحافظ ابن عبد الهادي المقدسي رحمه الله تعالى. وكنا قد توقفنا عند باب صفة الوضوء وفروضه وسننه، وقرأنا عددا من الأحاديث، قرابة 12 حديثا من مقدمة هذا الباب. وهذه الأحاديث هي أحاديث متعلقة بوصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. ووضوء النبي صلى الله عليه وسلم الذي نقل، اختلف العلماء في الأصل فيه. هل الأصل أن كل فعل نقل عنه في الوضوء يكون على الوجوب أو يكون على الندب؟ وهذا خلاف أصولي. أفعال النبي صلى الله عليه وسلم على أنواع، منها ما كان مختصا به فهذا يختص به كزواجه بالتسع، ومنها ما يكون من أفعال العادة والجبلة فهذا لا يشرع التقرب لله به وإنما يكون على الإباحة، والثالث أفعاله التي فعلها بيانا لواجب أو بيانا لحكم متقرر في الشرع، فتأخذ حكم ذلك الفعل. والنوع الرابع أفعال النبي صلى الله عليه وسلم على جهة القربة والعبادة التي ليست بيانا لحكم سابق، فهذه اختلف العلماء فيها، فقال طائفة هي على الوجوب لقوله تعالى: واتبعوه لعلكم تهتدون، قالوا هنا أمر، الأصل في الأوامر أن تكون للوجوب، وقال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، ونحو ذلك من النصوص الآمرة باتباع النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا القول يقول به كثير من الحنفية والمالكية. والقول الثاني بأن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم التي كان يفعلها على سبيل القربة والعبادة تحمل على الاستحباب لا على الوجوب، وهذا هو مذهب الإمام أحمد وأحد القولين عند الشافعية. ولعل هذا القول أرجح، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أقر أصحابه على ترك بعض أفعاله التي فعلها للقربة والعبادة، فإقراره للصحابة على تركها دليل على أن هذه الأفعال ليست على الوجوب وإنما هي على الاستحباب. وإذا تقرر هذا فعندنا آية قرآنية تتعلق بفروض الوضوء جاءت بالأمر بها في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فهذه الآية فيها فروض الوضوء، وهي محل اتفاق في الجملة، فهناك اتفاق بين العلماء أن غسل الوجه وغسل اليدين ومسح الرأس وغسل القدمين فروض من فروض الوضوء، فهذا محل اتفاق في الجملة وهو غالب هيئة الوضوء. يبقى معنا أفعال متممات وقع التنازع في حكمها، ولعلنا نأخذ هذه الأحاديث التي جاءت في وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. فأولها حديث عثمان رضي الله عنه أنه دعا بوضوء، وضوء بفتح الواو أي الماء الذي يتوضأ به، في دلالة على جواز الاستعانة بالغير في الوضوء وفي إحضار الماء. قال فتوضأ فغسل كفيه 3 مرات، هذا الغسل قبل الوضوء، وهذا لم يذكر في الآية، والجمهور على أنه من المستحبات غسل اليدين قبل الوضوء. هناك شيء لم يذكر هنا وهو النية، وقد جاء في الأحاديث ذكر النية في حق قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. الحنفية يستدلون بمثل هذا الحديث على صحة الوضوء بدون نية، ولكن بما أنه دعا بوضوء معناه أنه كان ناويا، وبالتالي لا يصح الاستدلال بهذا الخبر. قال فغسل كفيه 3 مرات، فيه استحباب غسل الكفين 3 مرات قبل الوضوء، وهذا خاص بالكفين ليس لجميع، للذراع والساعد لا تدخل في هذا الحكم، هذا يختص بالكفين. قال ثم تمضمض واستنثر، في مشروعية المضمضة والاستنثار، والحنابلة يرون أنها على الوجوب، وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ فليستنثر، من توضأ فليستنثر. وأما بالنسبة لمنشأ الخلاف في هذه المسألة فهو الخلاف في الفم والأنف، هل هي من ظاهر البدن وتحصل بها المواجهة أو هي من داخل البدن، هل هي من الباطن باطن البدن أو لا، والأظهر أنها من الخارج. ولذلك لو وضع الإنسان ماء في فمه وهو صائم لم يفطر بذلك، ولذا فإن الأظهر هو وجوب المضمضة والاستنثار في الوضوء. قال ثم غسل وجهه 3 مرات، الوجه هو ما تحصل به المواجهة، فكل ما تحصل به المواجهة ومثله مثلا في الخدين وفي الجبين والأنف والشفاه والذقن وهكذا اللحية تحصل بها المواجهة فتدخل في هذا اللفظ. وقوله 3 مرات، كونها 3 مرات هذا لا يدل على الوجوب، وقد وقع الاتفاق على أن الواجب واحدة وأن ما زاد فهو مستحب، وفيه إشارة إلى عدم استحباب ما زاد عن 3، الغسلة الرابعة غير مستحبة. قال ثم غسل يده اليمنى، فيه استحباب البداءة باليد اليمنى قبل اليد اليسرى، والجمهور على أن هذا من المستحبات، من المستحبات، وأن الترتيب بين اليدين ليس بواجب إنما هو مستحب. قوله إلى المرفق، إلى حرف غاية، حرف الغاية جعل المرفق هو الغاية، والمرفق هو المفصل الذي يكون بين العضد وبين الساعد، هذا هو المرفق. هذا المرفق هل يجب غسله أو لا يجب؟ الآية أيضا فيها وأيديكم إلى المرافق، وهناك اختلاف، الغاية وهو المرفق هنا هل يدخل في المغية أو لا؟ لكن جاءنا في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغسل مرفقيه ويدير الماء عليهما، فدل هذا على مشروعية غسل المرفقين، والأظهر وجوبه لأنه الذي لازمه النبي صلى الله عليه وسلم. قال ثم غسل يده اليسرى مثل ذلك، ثم مسح رأسه، ظاهر الحديث أن المسح للرأس بمرة واحدة كما قال الجمهور، وقال الإمام الشافعي بأنه يمسح 3 مرات لحديث توضأ 3 3، لكن القاعدة أنه إذا ورد لفظ خاص كلفظ الرأس هنا وورد لفظ عام كقوله توضأ 3 3، فإننا نعمل بالخاص في محل الخصوص ونعمل بالعام فيما عدا ذلك، ولهذا فإن قول الجمهور أرجح في هذه المسألة. قال ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين. الكعب هو العظم الذي يكون بين القدم وبين الساق، وقوله هنا للكعبين دليل على أن المراد به العظم الناتئ الذي يكون في أسفل الساق، ويكون هناك عظمان ناتئان. يعني بعض الناس يقول أو ظن أن المراد بالكعب المفصل الذي يكون في مقدمة الرجل في أعلى القدم، وهذا فهم خاطئ، ولذلك قال هنا إلى الكعبين، فدل هذا على أن كل رجل فيها كعبان، وبالتالي فهذا دليل على وجوب غسل القدمين، وأنه لا يجزئ المسح فيهما، وأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم الذي تفسر به الآية، ويكون قوله تعالى وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، هذه كلمة الأرجل معطوفة على غسل الوجه واليدين. قوله ثم غسل رجله اليسرى مثل ذلك، يعني إلى الكعبين، ويعني أنه غسلهما ثلاثا. وهل يدخل الكعبان؟ أقول الأظهر هو دخول الكعبين في ذلك. ثم قال عثمان رضي الله عنه رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوء هذا، فيه دلالة على أن الصحابة كانوا حريصين على نقل أحوال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ نحو، أي شبيها نحو وضوء هذا، ثم قام فركع ركعتين لا يحدث فيهما نفسه، أي لا يفكر بأمور خارجة عن الصلاة، غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي هذا فضيلة إحضار القلب في الصلاة. قال ابن شهاب وكان علماؤنا يقولون هذا الوضوء أسبغ ما يتوضأ به أحد للصلاة، متفق عليه، وهذا لفظ مسلم. وقال البخاري ثم تمضمض واستنشق واستنثر. الرواية الأولى ليس فيها استنشق، لكن لا يمكن أن يكون هناك استنثار وهو إخراج الماء إلا إذا سبقه استنشاق، فالاستنشاق إدخال الماء في الأنف والاستنثار إخراجه. قال وعن فطر عن أبي فروة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال رأيت عليا توضأ فغسل وجهه ثلاثة وغسل ذراعيه ثلاثة ومسح برأسه واحدة، فيه إيش؟ التصريح بأنها واحدة. ثم قال هكذا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه أبو داود عن زياد بن أيوب عن عبيد الله، وروى موسى عن فطر، موسى عن فطر، ورواته صادقون مخرج لهم في الصحيح، وأبو فروة اسمه مسلم بن سالم الجهني. ثم أورد المؤلف من حديث عمرو بن يحيى المازني، من حديث يحيى المازني قال شهدت عمرو بن أبي حسن سأل عبد الله بن زيد، عبد الله بن زيد من الصحابة، عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، في مشروعية السؤال عن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم للاقتداء بها به فيها. قال فدعا بتور، التور إناء من نحاس من ماء، يعني فيه ماء، فتوضأ لهم فكفاه على يديه فغسلهما ثلاثا، فيه استحباب غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء، ثم أدخل يده في الإناء فمضمض واستنشق واستنثر ثلاثا بثلاث غرفات من ماء، فيه أن الغرفة الواحدة تكفي للمضمضة والاستنشاق. وورد أنه فعل ذلك ثلاث مرات بغرفة واحدة، وورد بأنها بست غرفات، لكن تلك الرواية لبعض أهل العلم فيها كلام. قال ثم أدخل يده في الإناء فغسل يديه إلى المرفقين مرتين، فيه أنه هنا لم يذكر غسل الوجه، وكأنه قد فهم من السياق، وقوله فغسل يديه إلى المرفقين مرتين فيه أنه يجوز التنويع في عدد غسلات الوضوء، فيغسل بعض الأعضاء بعدد وبعضها بعدد آخر، لأن الواجب واحد، الواجب غسلة واحدة وقد حصلت. ثم أدخل يده في الإناء فمسح برأسه فأقبل بيديه وأدبر بهما. إذن مسح الرأس واحدة. قوله فأقبل بيديه وأدبر بهما، أقبل أي جاء مقبلا على وجهه، وأدبر أي جاء وقد وضع دبره تجاهه. وقد جاء تفسيره بأنه يبتدئ من مقدمة الرأس وينتهي بمؤخرة الرأس ثم يعود مرة أخرى. الواجب مسحة واحدة بالذهاب، والإياب هذا مستحب وليس بواجب. قال ثم أدخل يده في الإناء فغسل رجليه إلى الكعبين، فقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. وفي رواية فمضمض واستنثر 3 مرات من غرفة واحدة. الذي قلت لكم أن يمكن أن تكون الغسلات 3 للمضمضة والاستنشاق بغرفة واحدة. وفي رواية بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه، متفق عليه. حديث الآخر قال عن حبان بن واسع أن أباه حدثه أنه سمع عبد الله بن زيد بن عاصم يذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح رأسه بماء غير فضل يده، لما غسل اليدين أخذ ماء جديد ليمسح رأسه. قال فغسل يديه وغسل رجليه حتى أنقاهما، رواه مسلم. هناك رواية أنه أخذ ماء جديدا لأذنيه، فكأنه مسح الرأس بماء ثم أخذ ماء جديدا ومسح أذنيه بذلك الماء، لكن تلك الرواية وهم من الراوي. صواب الرواية أنه أخذ ماء جديدا لمسح رأسه لا لمسح أذنيه. ثم أورد المؤلف من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. عمرو بن شعيب يروي الحديث عن أبي شعيب ابن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص، وشعيب هذا يروي عن جده، فقوله هنا عن جده يعني عن جد شعيب، ولا عن جد عمر؟ نقول عن جد شعيب، فعمر يروي عن أبيه شعيب وشعيب يروي عن جده، لأن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص، فهو يروي عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص، وبالتالي يكون الإسناد متصلا. وشعيب صدوق، ولذلك فهذا إسناد حسن. قال أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف الطهور، أي كيف أتطهر؟ فدعا بماء في إناء فغسل كفيه 3 ثم غسل وجهه 3 ثم ذراعيه 3 ثم مسح برأسه، لم يذكر 3، وأدخل أصبعيه السباحتين في أذنيه ومسح بإبهامه ظاهر أذنيه وبالسباحتين باطن أذنيه. إذن هذا يفسر لنا كيفية مسح الأذن، يضع السباحتين في أذنيه في فتحة الأذن ثم يضع الإبهام خلف فروع الأذن ثم يقوم بتحريك أصبعيه، هذا السباحة يحركها في مكانها والإبهام يحركها خلف الأذن. أما فروع الأذن فإنه لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسحهما، وفي الحديث لم يذكر أنه أخذ ماء جديدا في مسحه على أذنيه. قال ثم غسل رجليه 3 ثم قال هكذا الوضوء، فمن زاد على هذا، لا يجوز أن تغسل أعضاء أخرى غير هذه الأعضاء، ولذلك لما قال بعض الفقهاء كبعض الشافعية بأنه يزيد في غسل عضديه نقول هذا خلاف السنة. السنة أن نقتدي بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم، فمن زاد أو كانت الزيادة في العدد يزيد 4 أو 5 مرات. ولذلك ليعلم أولئك الذين لديهم وسوسة في غسلات الوضوء فيغسلون مرات كثيرة أنهم قد أساءوا وأنهم قد خالفوا وأنهم لم يسيروا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال فمن زاد على هذا أو نقص فقد أساء وظلم. رواه أحمد وأبو داود وهذا لفظه، وابن ماجه والنسائي، وصححه ابن خزيمة، وإسناده ثابت إلى عمرو، يعني عمرو بن شعيب. فمن احتج بنسخة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده فهو عنده صحيح. وفي رواية أحمد والنسائي فأراه الوضوء 3 3 ثم قال هذا الوضوء، فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم. قال وليس في رواية أحد منهم أو نقص. كلمة نقص هذه لم ترد في رواية أحمد والنسائي غير ولا ابن ماجه، إنما وردت في رواية أبي داود، وقد تكلم في هذه الرواية أو نقص مسلم وغيره، لأن في الحديث أنه غسل 3، فمن نقص 1 أو 2 لم يلحقه مأثم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد ثبت أنه توضأ 1 واحدة، والآية ليس فيها ذكر عدد. ثم أورد المؤلف حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينثر. هذا الحديث لفظي وليس فعلي، وقوله لينثر هذا فعل مضارع مسبوق بلام الأمر فيكون على الوجوب، ومثل في قوله فليجعل في أنفه ماء. وهذا الخبر من أدلة الإمام أحمد ومن وافقه على وجوب الاستنثار والاستنشاق في الوضوء. ثم أورد من حديث أبي هريرة أيضا رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم من منامه فليستنثر 3 مرات. قوله فليستنثر هذا للوجوب، لأن فعل مضارع مسبوق بلام الأمر. قال فإن الشياطين أو فإن الشيطان تبيت على خياشيمه. استدل بهذا بعض الفقهاء الذين قالوا بأن الاستنثار إنما يجب على من قام من نومة الليل، أما من عدا فلا يجب عليه. والقول الأول أظهر، لأن الحديث إذا توضأ أحدكم فهو عام في جميع الوضوء سواء كان بعد نوم أو لم يكن. ثم أورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس. لا يغمس هذه للنهي، والنهي يفيد التحريم، فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها 3. إذا كان عندك إناء وأنت مستيقظ من النوم فلا تغمس وتضعها في الإناء، إنما تجافي الإناء فتغسل يديك أولا. ولذلك قال أحمد غمس اليد في الإناء حرام، بل ذهب إلى أنه إذا غمس يده، إذا غمس قائم النوم من القائم من نوم الليل يده في الإناء فإن الإناء لا يتوضأ بما فيه، أخذا من قاعدة أن النهي يقتضي الفساد. قال فإنه لا يدري أين باتت يده. باتت هذا يطلق على نوم الليل فقط، لأنه هو الذي يقال له بيتوتة، أما نوم النهار فلا يطلق عليه هذا الاسم. قال وعند البخاري إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل، أمر، فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوءه بفتح الواو، يعني الماء الذي يتوضأ به، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. وروى ابن ماجه والترمذي وصححه إذا استيقظ أحدكم من نوم الليل، صرح بأنه نوم الليل، والمطلق يحمل على المقيد. قال فلا يدخل يده في الإناء حتى يفرغ عليه مرتين أو ثلاثة. ثم أورد من حديث لقيط بن صبرة رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أخبرني عن الوضوء، أي كيف أفعل في وضوئي؟ فقال صلى الله عليه وسلم أسبغ الوضوء. الإسباغ إيصال الماء لكل جزء من أجزاء الوضوء، أجزاء العضو الذي يغسل في الوضوء. والإسباغ هل هو واجب؟ ظاهر الحديث نعم واجب، لأنه أمر، والأصل في الأوامر أن تكون للوجوب، ولكن بعض العلماء فسر الإسباغ بمعنى آخر، وهو أن يكون هناك ماء كثيف على العضو، وهذا ليس من الواجبات. قال وخلل بين الأصابع، أي تفقد ما بين الأصابع بإدخال الأصابع الأخرى. وتخليل الأصابع رأى الجمهور أنه ليس بواجب، ورأى الإمام مالك وجوب تخليل الأصابع وخصوصا في القدمين. وقال الجمهور صحيح هنا فعل أمر، لكن الأوامر التي وردت هنا ليست على الوجوب، فإن المبالغة في الاستنشاق ليس بواجب، الواجب هو الاستنشاق. قالوا فكذلك الأوامر المعطوفة عليه. ويدل على هذا عدم فعل النبي صلى الله عليه وسلم له، وعدم نقله كل من روى الأحاديث، ليس كل من روى الحديث في الوضوء نقل تخليل الأصابع. قال وبالغ في الاستنشاق، أي الاستنشاق إدارة الماء في الأنف وسحبه بقوة حتى يصل إلى أعلى الأنف، والمبالغة فيه بالتحقق من وصوله إلى كل جزء، إلى وصول الماء إلى كل جزء من أجزاء الأنف. قال إلا أن تكون صائما، فإن الصائم يتحرز على صومه. فقوله إلا أن تكون صائما دليل على أن المبالغة في الاستنشاق ليست واجبة، وإلا لأمر بها حتى مع الوضوء. وفي قوله إلا أن تكون صائما دليل على أن ما دخل من الأنف من الأطعمة على الصائم فإنه يؤثر على صومه، وإلا لما نهى الصائم عن المبالغة في الاستنشاق. وفيه دلالة على أن المفطرات لا تقتصر على إدخال الأشياء من الفم، بل إدخالها مع الأنف يؤثر على الصوم. قال رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وصححه الترمذي وابن خزيمة والحاكم وغيرهم. وزاد أبو داود في رواية إذا توضأت فمضمض، استدل أحمد بهذا على وجوب المضمضة في الوضوء، وأخذ منه وجوب المضمضة والاستنشاق في الاغتسال. قال ورواه الدولابي فيما جمعه من حديث الثوري، ولفظه إذا توضأت فبالغ في المضمضة والاستنشاق ما لم تكن صائما، وصححه ابن القطان. قال المؤلف وعن ابن عباس قال توضأ النبي صلى الله عليه وسلم مرة مرة، هذا حديث فعلي، واستفادة وجوب المرة الواحدة أخذناه من الآية، لكن أخذنا من هذا الحديث جواز الاقتصار على مرة واحدة، وأن الغسلة الثانية والثالثة ليست بواجبة. قال وعن عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرتين مرتين، الوضوء لا يقوى على القول بالإيجاب، وأخذنا الإيجاب من ظاهر آية سورة المائدة. وفي هذا جواز أن يكون غسل الأعضاء مرتين مرتين، ولكن يستثنى من هذا مسح الرأس، فإن المشروع الاقتصار على مسحة واحدة في ذلك. ثم روى عن عامر بن شقيق عن أبي وائل شقيق بن سلمة عن عثمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان

وعن بقية حدثنا بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي في ظهر قدميه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء والصلاة. رواه أحمد وأبو داود، وليس عند أحمد ذكر الصلاة. قال الأثرم: قلت لأحمد: هذا إسناد جيد؟ قال: نعم. بس هذه الأحاديث التي ذكرها المؤلف تتكلم عن فروض الوضوء، وما الذي يفرض منها وما الذي لا يفرض، ولعلنا نأتي لهذه الأحاديث واحدا واحدا. فأولها حديث سنان بن ربيعة عن شهر بن حوشب، وقد تكلم المؤلف عن هذا الإسناد فقال عن شهر بأنه قد وثقه أحمد بن معين وتكلم فيه جماعة، وقال فيه: الأذنان من الرأس، يعني أنه عند مسح الرأس يشرع مسح الأذنين. وهناك خلاف فقهي في المجزئ من مسح الرأس، فالإمام مالك والإمام أحمد يرون أنه لا بد من مسح جميع الرأس، وأنه لا يكفي بعضه، لقوله تعالى: وامسحوا برؤوسكم. قالوا: رؤوس جمع مضاف إلى معرفة فيفيد العموم. وقال الإمام أبو حنيفة: يجزئه مسح ربع الرأس على مقدار اليد. وقال الإمام الشافعي: يجزئه أقل ما يصدق عليه اسم الشعر، فعند بعضهم 3 شعرات وعند بعضهم تكفي شعرة واحدة. وعلى ذلك هناك اتفاق على أن الأذنين يشرع ويستحب يشرع مسحهما، لكن هذا على الوجوب أو لا؟ قال مالك وأحمد: على الوجوب، والبقية قالوا بأنه على الاستحباب. قال: وكان يمسح رأسه مرة، في دليل لمذهب الجمهور، ويمسح المأقين وهو ما يكون بين الأذن وبين شعر الرأس، وذلك أنه جزء من الرأس. ثم روى من حديث عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بثلثي مد، المد ملء اليدين المعتدلتين، فتوضأ وضوءا كاملا بثلثي المد، فجعل يدلك ذراعيه، أي يعيد اليد فيها عند غسلها. وذكر المؤلف بأن في إسناد حبيب بن زيد، وقد وثقه النسائي وغيره، وقال أبو حاتم هو صالح. ثم روى عن نعيم قال: رأيت أبا هريرة رضي الله عنه يتوضأ فغسل وجهه فأسبغ الوضوء، في استحباب الإسباغ، ثم غسل يده اليمنى حتى أشرع في العضد، ابتدأ في العضد. وهذا مذهب الإمام الصحابي الجليل أبي هريرة رضي الله عنه، أنه يستحب الزيادة في غسل الأعضاء، وهذا اجتهاد منه، وقد خالفه بقية الصحابة، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم على خلاف مذهب أبي حنيفة، أبد مذهب أبي هريرة. قال: ثم غسل يده اليسرى حتى أشرع في العضد، ثم مسح رأسه، ثم غسل رجله اليمنى حتى أشرع في الساق. أشرع يعني ابتدأ، يعني ابتدأ. ثم غسل رجله اليسرى حتى أشرع في الساق، ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. الجمهور يقولون بأن أبا هريرة رأى النبي صلى الله عليه وسلم يغسل إلى المرفق وإلى الكعبين، لكنه هو الذي كان يزيد، ظنا منه أن ذلك من الفضيلة. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنتم الغر، أي الذين تأتون يوم القيامة وجباهكم بيضاء نقية صافية، محجلون، كان عليكم الذهب، عليكم الذهب يوم القيامة من إسباغ الوضوء. لكن لاحظ أن التحجيل في الساعد وليس في العضد، وأن الغرة في الجبهة وهي من الوجه وليست من خارج الوجه. قال فمن استطاع منكم فليطل غرته وتحجيله، فهذا في محل الوضوء، كأن إطالة الغرة والتحجيل هذا من كثرة الوضوء وليس من مجاوزة محل الوضوء. وروى أيضا من حديث نعيم أنه رأى أبا هريرة رضي الله عنه يتوضأ فغسل وجهه ويديه حتى كاد يبلغ المنكبين، ثم غسل رجليه حتى رفع إلى الساقين، وهذا مذهب أبي هريرة وقد خالف الصحابة، وأخذه من فهمه لهذا الحديث، حديث إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين، لكن الغرة والتحجيل إنما هي في محل الوضوء، قال من أثر الوضوء، فغسل العضد وغسل الساق هذا ليس من الوضوء. قال وروى الإمام أحمد من حديث نعيم وزاد فيه وقال نعيم لا أدري قوله من استطاع منكم أن يطيع إلا غرته فليفعل، هل هو من قول النبي صلى الله عليه وسلم أو من قول أبي هريرة، تردد فيه هل هو مرفوع أو موقوف. قال وروى مسلم عن قتيبة عن خلف عن أبي مالك عن أبي حازم قال كنت خلف أبي هريرة رضي الله عنه ويتوضأ للصلاة فكان يمد يده حتى يبلغ إبطه، فقلت له يا أبا هريرة ما هذا الوضوء، يعني خالف بفعل بقية الصحابة، فقال يا بني فروخ أنتم ها هنا أياما أبوكم الديك الذي يصيح كلما رأى إنسانا، لما رأيتني أفعل ذلك صحت وانتقدتني، لو علمت أنكم ها هنا ما توضأت هذا الوضوء، سمعت خليلي يقول تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء، لكن العضد ليس غسله من الوضوء، بالتالي لا يصح هذا الاستدلال من أبي هريرة رضي الله عنه. ثم أورد حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم أي البداءة باليمين في تنعله في لبس النعال وترجله أي تمشيط الشعر وطهوره أي وضوءه وغسله وفي شأنه كله، وقد ورد أنه كان يستعمل اليد اليمنى فيما يستحسن واليسرى فيما يستقبح. ثم أورد حديث المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته، استدل بذلك الشافعية على جواز الاقتصار على الجزء اليسير، والجمهور يقولون كان يلبس العمامة فمسح بالناصية مع مسحه للعمامة، ولذا قال مسح بناصيته وعلى العمامة ومسح على الخفين، في مشروعية المسح على الخفين وأنه لا يجب نزعهما في الوضوء. ثم ذكر حديث أخذ ماء جديد للأذنين، وقد تقدم أن هذه خطأ من الراوي، وصوابها أنه أخذ ماء جديدا لمسح الرأس وليس لمسح الأذنين. ثم أورد من حديث عمرو بن عبسة قال قلت يا نبي الله حدثني عن الوضوء ما هو الوضوء، قال ما منكم من رجل يقرب وضوءه يعني الماء الذي يتوضأ به فيتمضمض ويستنشق فينتثر إلا خرت خطايا وجهه وفيه يعني فمه وخياشيمه. أخذ من هذا بعض الفقهاء أنه لا يستحب التنشف، وهذا الاستدلال فيه نظر، بل استعمال المناديل ونحوها لا يعني أنه لا توجد آخر قطرة، فلم يشترط في الحديث لحصول الأجر أن تخرج آخر قطرة وحدها، بل يمكن أن تكون قد خرجت بالمناديل ونحوها. ثم ذكر خرور الخطايا لليدين وللرأس وللقدمين، ثم قال ثم قام صل فصلى فحمد الله وأثنى عليه والذي ومجده بالذي هو أهل له وفرغ قلبه لله عز وجل إلا انصرف من خطيئته كهيئته يوم ولدته أمه، وفيه استحباب سنة الوضوء، سنة الوضوء يصلي ركعتين للوضوء، وبعض أهل العلم قال إنها من ذوات الأسباب التي تفعل حتى في أوقات النهي. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لكل خير وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قل هل يستوي الذين